من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. من المدينة، هذه نبرتي وهذه ذراعي وثيابي وأحرفي ومتاعي، هذه خطوتي كما حفظتها درب بيتي ورددتها المراعي، وأغاني لم تزل مثلما كانت تدوي في كرمنا الملتاعي. لا زحام المدينة امتص شكلي وشعوري، ولا ليالي الضياع، زئبق وجهي الحزين وقلبي زئبق في دوامة الأوجاع، تتلقاني المقاهي غريبا وغريبا أنسل خلف صداعي، وغريب عني فراشي، غريب وغريب عني صدى المذياع، وطعامي وقهوتي ودروبي أي ليل وأي جب أفاعي. عبثا تحفر الرياح جبيني، عبثا ينهش اللهيب نخاعي، هذه نبرتي وهذه ذراعي وثيابي وأحرفي ومتاعي، أنا باق باق أنا حيث أمضي، لم أبدل ملامحي بقناعي. شعر سميح القاسم، قطرات الندى، سلوان محمود.